بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يأنم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، أي أذهب عنه ما يجد من المرض والألم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية عيادة المريض، ومنها أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعود أصحابه ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا مشروعية هذا الدعاء للمريض وتكراره ثلاثا، وأن يسميه باسمه فيقول: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، اللهم اشف فلانا، ويسميه باسمه. أما الحديث الثاني، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من الألم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على ما يألم، يعني ما يوجعه من الموضع، ثم يقول ثلاث مرات: بسم الله، بسم الله، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله أي ألتجئ وأعتصم به سبحانه وتعالى. فالعياذ يكون فيما يخشاه الإنسان ويحذر منه وهو يكون في الشر، وأما اللياذ فهو يكون فيما يؤمل ويرغب فيه. هذا هو الفرق بين عاذ ولاذ. فالعياذ يكون فيما يكون سوءا وشرا ويهرب الإنسان منه، واللياذ يكون فيما يؤمله الإنسان ويرجوه. ولهذا قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وقوله أعوذ بعزة الله أي بعظمته وغلبته وقدرته، فهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك أن يشفي هذا المريض من مرضه وأن يذهب هذا الألم. من شر ما أجد يعني من الألم والمرض، وأحاذر يعني أحذر وأحترز. فدل هذا الحديث على مشروعية رقية الإنسان لنفسه، وأن يضع يده على موضع الألم ويقول ثلاث مرات: بسم الله، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا قالها متيقنا عافاه الله عز وجل من هذا المرض. أما الحديث الثالث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضاً لم يحضر أجله، أي أنه ليس في مرض الموت، فلم يحن زمن موته ومفارقة روحه لجسده، فقال عنده يعني دعا له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله أي ألتجئ إليه سبحانه وتعالى، رب العرش العظيم يعني أنه سبحانه وتعالى مالكه وقد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، أن يشفيك أي أن يزيل عنك المرض وأن يذهب عنك المرض. فإذا قال هذا عافاه الله عز وجل. لكن لا بد من اليقين، لأن السلاح بضاربه، فالإنسان إذا قال هذا الذكر أو قال هذا الدعاء لمجرد التجربة من غير يقين وحسن ظن بالله عز وجل فإنه لا ينفع. فعلى هذا لا بد حينما يقول الإنسان هذا الذكر أو غيره من الأذكار أن يستحضر ويتيقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور. ولهذا مناسبة قوله أسأل الله العظيم أي الذي لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي أنزل الداء وهو الذي يحصل بيده الدواء والشفاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.